أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يقدم لك شربة ماء يجعلك مدينا له بمقدار شربة ماء، ومن يبني لك بيتا يجعلك مدينا له بمقدار بناء بيت. أما من ينقذ حياتك من الموت المحتم فإنه يجعلك مدينا له بمقدار قيمة حياتك. السؤال هو التالي: ماذا عن الذي لا من شيء خلقك، لا بطلب منك صنع لك ما صنع، أوجد لك ما تحتاج إليه من الطعام، من الشراب، من الملبس، ولا من دون أن تسأل رزقا منه؟ حينما جئت إلى الدنيا من رحم أمك وجدت الطعام جاهزا لك في صدر أمك، ورب العالمين أودع فيك القدرة على أن تمتص الحليب من صدر أمك. كل شيء كان مرتب لك، أبوك على رأسك، أمك على رأسك، المحبة موجودة في قلبيهما، يعتنون فيك، يموتون عليك، يضحون بحياتهم من أجلك، من دون أن تسأل، من دون أن تعي، من دون أن تعرف. لا من طلب أطعمك الله وكساك، هذا أمر لا شك فيه. هل جزاء هذا الإحسان أن تنكر وجود الله عز وجل وتشكك في وجوده، وتقول لا يوجد مصمم ذكي ولا خالق؟ الغريب أن الملحدين ينسبون وجود الخلق إلى نفسه، أي أن الطبيعة التي نراها اليوم والتي لم تكن موجودة هي التي أوجدت نفسها. وواضح كما قلنا مرات أن الطبيعة لا تملك عقلا ولا وعيا ولا ضميرا ولا غرائز ولا أحاسيس ولا شعور ولا عواطف. هل الماء والهواء والتراب والشمس والقمر، هاي الأمور عندها عقل، عندها إرادة، عندها وعي، عندها أحاسيس، عندها غرائز؟ السؤال هنا عن أمرين. الأول، معلوم أن فقد الشيء لا يعطيه، فالطبيعة التي لم تكن موجودة كيف أعطت لنفسها الوجود؟ الثاني، هذه الطبيعة التي أعطتنا الوعي والعقل والضمير والغرائز لماذا حرمت نفسها من ذلك فبقيت جاهلة، خاطئة، ذليلة، مهانة؟ نحن اليوم نتحكم في الطبيعة، ندوس عليها، نحرقها، ندمرها، نتلاعب بها، وهي ذليلة بين أيدينا. لماذا إذا كانت هي خالقتنا لا تقتص لنفسها منا؟ لماذا لا تقوم بتطوير نفسها لكي تتخلص من كل هذا العذاب والهوان وتتغلب علينا في هذه الأمور؟ فأولا نقول: إذا أن أحدا أعطاك شربة ماء تشكره، وإذا من شكرته يشعر من فعل ذلك لك أنك قصرت بحقه، وضميرك أيضا يقول أنك قصرت بحقه، مع أن الماء موجود، ما خلقه الساقي، الماء موجود بس قدمه لك. وكذلك من بنى لك بيتا، من أنقذ حياتك، كنت تسبح في الماء بعد شوية تغرق، أحدهم غامر بحياته وجاء وأنقذك، تشكره طبعا وتعتبر نفسك ممتنا له طول حياتك. لكن رب العالمين كل هذا ما يطلب من عندك على أقل التقادير أن تؤمن بوجوده وتنكر وجوده. يقول بعض الملحدين: حاجتنا إلى الله ليست حاجة حقيقية، أمورنا ماشية، لكن الحقيقة حاجتنا إلى الله أولا حاجة حقيقية، ثانيا حاجة مطلقة، ثالثا حاجة دائمة. نحن نحتاج إلى رعاية الله 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 4 أسابيع في الشهر، 12 شهرا في السنة، 70 عاما من عمرنا. ومن سنن الباري عز وجل أنه لن يجعل أحدا من خلقه غنيا عنه. وهي الحياة، أنت تحتاج لله، لأن الله عز وجل يمدك دائما بالطاقة، يمدك دائما بالوجود. لو أن الله أوكلك إلى نفسك لأصبحت عدما كما كنت، ترجع عدم. رب العالمين دائما يمدك، غير اللي خلق حولك من أمور، غير ما يرد عنك من البلاء. من يوم اللي أنت أجيت إلى هذه الدنيا إلى أن الآن جالس وتستمع إلي أمام الشاشة، كم من بلايا دفعت عنك، كل لحظة كان يمكن أن تموت. الآن أيضا في كل لحظة يمكن أن تصاب بالسكتة القلبية أو الدماغية وتموت، لكن بعدك حي قاعد. يوم اللي كنت طفل، كم مرة دفع عنك بلاء الاصطدام بسيارة، بموتور، بايسكل، بأن تسقط من الدرج، بأن تاكل شيء يضرك يقتل خلاياك. كم من البلايا دفعت عنك وأنت لا تعرف، إضافة إلى ما خلق الله حولك، إضافة إلى الإلهام الذي يعطيك الله. كم مرة ألهمت وأنت ماشي بالشارع أنه التفت إلى يمينك، ما كان في بالك تلتفت إلى يمينك، حتى أنت يوم اللي تجيب هاي القصة تقول كأنه واحد قال التفت إلى يمينك، طالعت شفت سيارة مسرعة. من ألهمك أن هنالك سيارة مسرعة مثلا؟ من ألهم التجار بأن يدخلوا في هذا النوع من التجارة أو ذاك النوع ويربحون؟ أنت دائما في حالة أن الله يلهمك بعض الأمور. من ألهمك؟ من علم أول الناس الزراعة والطبخ والخياطة وبناء البيوت؟ كل هذه ما كانت موجودة، كل هذه الإنسان ما كان يعرف. من ألهم البشر؟ ما ألهم. من الآن يلهم المخترعين والمكتشفين الجدد غير المخترعين سابقا؟ من يلهمهم؟ أنت دائما محتاج إلى ربك، وربك دائما غني عنك. فإذا قضى رب العالمين لك حاجة في شيء فإنه يترك محتاجا في شيء ثاني. هي طبيعة الحياة. يطلع واحد ما يحتاج إلى ربه في كل شيء، ما معقول. هذا لطف عظيم من الله. ليش لطف عظيم؟ لأن هذا اللطف يجعلك تفكر في من خلقك، في من دبر لك أمرك، في من رباك. الله أعطى للناس كل ما يحتاجون إليه، ابتداء من الوجود وانتهاء بالعقول والعواطف والأعضاء، وخلق لهم من الطعام والشراب ما يعيشون به. اسألوا العلماء الذين يدققون في هذه الأمور. الآن عدد البشرية فوق 7 آلاف مليون من البشر. هل الطعام الموجود في الأرض يكفي لهم؟ نعم. لو صار عددهم 70 مليار، الطعام في الأرض يكفي لهم؟ نعم. لو صار عددهم 200 مليار، الطعام الموجود في هذه الأرض يكفي لهم؟ الجواب نعم، لأنه أكو شيء اسمه ريسايكل، يعني هذا الطعام دائما يتكون. المي ينزل من السماء لأنه تبخر من سطح البحر، ينزل الناس يشربون، يسقون الأشجار، يغسلون الثياب، يغسلون سياراتهم، بعدين يرجع إلى أعماق الأرض، يروح مرة ثانية في نظام دقيق للبحر، وهكذا في حالة دائرية. كذلك الطعام، أنت تأكل من هذه الشجرة الفواكه، ثم بعد ذلك التلف في الأرض من جديد يتحول إلى فاكهة. كل ما في هذه الأرض موجود، ربنا خلق لك، يعني كل ما في الأرض من النعم مخلوقة للإنسان. فلما يستغني البعض عن بعض أمورهم، يعني يحصل على الطعام، يحصل على الشراب، يحصل على الملبس، المسكن. يقول من يقول الله موجود؟ طبعا يوم اللي يصير محتاج يرفع ايده بالدعاء، حينما يصبح محتاجا يرفع يده بالدعاء، بمجرد ان يستغني في بعض اموره ينكر وجود ربه ويصير طاغي على ربه. احد الملحدين الذي تحول من الإلحاد إلى الإيمان، قصة موجودة هو يذكرها طبعا باللغة الإنجليزية في يوتيوب، يتحدث كيف أنه ارتحل، بدأ رحلة من الإلحاد إلى الإيمان بالله. يجي بالقصة مالته كيف ولدت له ابنية وكانت زرقاء، وكان هو طبيب ويعرف أنها تموت، وهنالك بعض الاستشاريين على هذه الطفلة كانوا. فيقول أحدهم التفت إلي، قال الآن وقت الدعاء، فذهبت إلى غرفة من الغرف ودعوت بدعاء الملحدين. هذا تعبيرا، شنو دعاء الملحدين؟ قلت يا رب إذا كنت موجودا لحق، إذا كنت موجودا ساعد، إذا كنت موجودا فأعني، إذا كنت موجودا فاشف ابنتي. طبعا هي شفيت، وقصته هو يذكرها في أمريكا حتى لا يطلع واحد يقول هذه خرافة. أريد أن أقول في حالات الشدة نعم كلنا يلتفت إلى الله ويطلب منه، لكن بمجرد أن يستعين الإنسان في بعض جوانب حياته، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ينسى بعد الذي خلقه والذي دبر أمره والذي كبره. أنا الصغير الذي كبرته، أنا الضعيف الذي قويته. يوم اللي يكبر وشوية يشوف أموره ماشي، كل من يقول أعوذ بالله من الكفر والإلحاد، والسلام عليكم ورحمة الله.